لي أخ يعمل في مجال الدعاية لشركة أدوية ويتسلم بعض الأدوية لتوزيعها كعينات، فهل يحل له إعطاء ذويه منها أم يحرم ذلك؟ ليس له يعطي ذويه إلا بإذن من الشركة، إذا سمحت له يعطي أحدا يعطي، فليس له يعطي أحدا لا قراباته ولا غيرهم إلا بإذن الشركة. إذا كان إنما مهمته يريه الزبون يطلعهم عليه حتى يعرفوا الدواء، لكن ليس له يعطي أحدا من الناس إلا بإذن الشركة.